جامع جاره بحدوده وطرقه ولا لا؟ فإذا باع الجار داره هل تغيرت الحدود ولا انصرفت الطرق بين الجار والجار؟ لا، دارك ودار جارك متجاوري، بلادك وبلاد جارك متجاوري، الجار باع ما تغير ولا تحرر شيء في الدنيا. لكن الشريك المشارك المخالط حينما يبيع نصف أرضه والمشتري قال تعالي عم نقسم، قال تعالى هذا الحد بينه وبينك، طب والطريق؟ قال انت طريقك من هنا، ضربت الحدود ولا لا؟ فالذي يقبل ضرب الحدود ويحتمل صرف الطرق المشارك المخالط ولا المجاور؟ المشارك. قالوا هذه قرينة في الحديث رفعت من ضعف الواهي ورفعت من الكفة المرجوحة إلى أن زعلتها أعلى رجحان من تلك وخفضت من تلك اللي كانت راجحة في مطلق الإيش الجار. إذن هذا لفظ يحتمل معنيين وهو أظهر في أحد المعنيين، ولكن وجدنا قرينة قوية جبرت ضعف المرجوح فجعلته راجحا. وهكذا ولا يجوز الذهاب إلى المرجوح بغير دليل قوي، وهناك يأتي التأويل الذي يصرف اللفظ إلى جهة أخرى هو ظاهر فيها إلى جهة هو ضعيف فيها، وهنا يأتي التأويل الحقيقي والتأويل الباطل والتأويل التلاعب إلى غير ذلك، وهناك في المطولات إن شاء الله نحصلها. فإذا كان اللفظ الأول قلنا إيش يحتمل معنى إيش واحد لا شراكة فيه، الثاني يحتمل معنيين متساويين، طيب معنيين هو في أحد المعنيين إيش أرجح والقرينة دلت على الأرجح، يحتمل معنيين وفي أحد المعنيين أرجح ولكن القرينة دلت على إيش المرجوح. هذه الأقسام إيش الأربعة بقي إذا دل على أكثر من معنى ولا دليل ولا قرينة، هذا هو المجمل يحتاج إلى بيان من خارج، والمبين غدا إن شاء الله. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى الأفعال فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. فإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، فإقراره على الفعل كفعله، أما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. هذا العنوان الأفعال هو قسيم المباحث الأولى من الأقوال، والأقوال قسمت إلى أوامر ونواهي، أي كلام أمر ونهي، وأمر ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم في الوجوب وجوب الفعل أو وجوب الترك ما لم تكن قرينة. طيب أفعاله، وهذا المبحث يتناوله العلماء من جهتين، جهة دلالة أو تقسيم السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، ما المراد بسنته؟ قالوا السنة هي أقوال وأفعال وتقريرات، فأفعاله صلى الله عليه وسلم من سنته. وهنا تقسيم الأفعال إلى أي قسم أو كم قسم كالقسم، أو البحث في أفعاله صلى الله عليه وسلم من حيث التشريع أو عدم التشريع. المؤلف أشار إلى الآية الكريمة التي هي أصل في أن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من واجب هذه الأمة، يقول تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأسوة تكون تتأسى بشخص في كلامه وتتأسى بشخص في أفعاله، يتحرى الصدق تتأسى به، يتحرى اللفظ اللطيف الجميل تتأسى به، وهكذا. فكذلك في أفعاله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل فعلا هل كل أفعاله نتأسى بها؟ هل كل أفعاله تشريع وبيان لنا؟ ما أحد نازع في أن الأفعال تشريعية، ولكن يقولون بعض الأفعال تدخل في التشريع وبعضها لا يدخل في التشريع وبعضها يتردد. يحتمل أن يكون تشريعا ويحتمل أن يكون غير تشريع. واستدلوا بحق الأمة في التأسي برسول الله ولو لم يأمرهم أن يأخذوا عنه هذا الشيء ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي فخلع عليه. هم رأوا في الصلاة ما قالوا اخلعوا نعالكم ولا قالهم لا تخلعوا، لما رأوه خلع عليه نخلع، لما سلم قالوا رأكم خلعتم نعالكم، ما قالوا انت ما قلت لنا او انت قلت، قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. يبقى حجتهم في كونهم خلعوا نعالهم في الصلاة ايش هو؟ تأسيا به، ما هم دارين ايش السبب. فقال لهم اما انا فأتاني جبريل فأخبرني ان في نعلي قدر. يبقى هو صلى الله عليه وسلم له في خلع النعلين سبب وعلة، وهم ما جايهم جبريل يخبرهم، ولكن رأوا رسول الله في نعليه خلع، فهم تأسوا به ولو لم يعلموا علة الفعل. هل عابهم قال ليش خلعت حتى أقول لكم؟ لا، أقرهم على ذلك. إذن فعله صلى الله عليه وسلم موضع التأسي كما جاء في هذه الحادثة، وعملا بقوله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نرجع إلى تقسيم الفعل عند الأصوليين، على تقسيم المؤلف هنا أيضا مشى على تقسيم الأصوليين. هنا يقولون أفعاله صلوات الله وسلامه عليه أولا تنقسم قسمين: فعل جبلي بمعنى الجبلي أي الخلقي، أي كان يفعله قبل أن يبعث بالرسالة، وكما يفعله عامة الناس، كان يأكل ويشرب وكان يلبس وينام ويتزوج ويأتي بالأولاد. هذه الأفعال تشريعية ولا جبلية؟ جبلية. إذن ليس لإنسان حق أن يقول أنا أكلت اليوم لأن الرسول أكل. لو ما كانش الرسول أكل أبقى الحدث، ما أنت ميت من الجوع، والرسول أكل قبل أن يكون رسولا. فالأمور التي تقتضيها الجبلة إنما هي استجابة لجبلة الإنسان كإنسان. ولذا يقول صاحب مراقي السعود عندكم في المذكرة: وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس منه، من غير لمح الوصف. هو يأكل هو يشرب، كيف كان يأكل كيف كان يشرب؟ والله يأكل باليمين ويأكل مما يليه ويشرب باليمين ويشرب ثلاث لا يتنفس في الإناء. هذا الوصف الذي نقل لنا كيفية أكله كيفية شربه، كان ينام على الجنب اليمين، ما كان يستلقي على ظهره ولا ينبطح على بطنه. إذن النوم جبلي، الأكل جبلي، الشرب جبلي، ولكن كيف نوقع الأكل والشرب والنوم؟ الكيفية والصفة هي موضع التشريع. القسم الثاني ليس استجابة للجبلة، ولكن إما أن يكون عبادة أو خارج عن نطاق العبادة في معاملة أو في عادة. وكلا القسمين إن كان في عبادة أو كان في معاملة، ما علاقة هذا الفعل بما جاء في كتاب الله؟ إن كان فعله صلى الله عليه وسلم في عبادة وهو بيان لمجمل جاء في كتاب الله، هذا الفعل حكم المجمل الذي بينه به، إن كان واجبا فعلى الوجوب وإن كان ندبا فعلى الندب. وقالوا في هذا الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، قال: فلا إيش إن الصفا والمروة إيش، فلا جناح عليه أن يطوف. فكيف نصلي وكم صلاتنا؟ ما جاء في كتاب الله لا الصبح اثنين ولا الظهر أربعة، ولا جاءنا في كتاب الله كيف نؤديها الجماعة وكيف نكون، ولا جاء كيف نطوف وكم نطوف بالبيت. فلما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى وأمام الجميع وقال صلوا كما، يبقى كيفية إيقاعه للصلاة وقوله بزيادة التأكيد كما رأيتموني، يبقى الصلاة التي أوقعها أمامنا وهي نافلة على سبيل التعليم، يبقى هذه مستحبة ولا واجبة؟ واجبة، لأنها تبين واجبا لتبين للناس ما إيش. كذلك لما حج: بل خذوا عني مناسككم، وطاف سبعا وبدأ بالحجر وجعل البيت عن يساره وسعى سبعا، كل هذه. قال: وليطوفوا، القرآن ما قالش وليطوفوا، قال يطوف، فليس فلا جناح لأن يطوف بهما. كلمة يطوف هل تدل على لفة ولا تدل على المبالغة على الكثرة؟ تدل على الكثرة، أكثر من واحدة، إلى كم ما ندري. فلما فعل صلى الله عليه وسلم في العبادات وأمرنا أن نتأسي به، كان حكم بيان فعله في تلك العبادات كحكم تلك العبادة المجملة، وأصبح البيان في حكم المبين، والمبين واجب، فأصبح الأخذ بالبيان واجب. وعلى هذا يكون فعل في إيش؟ في بيان مجمل في كتاب الله، فهو في حكمه. القسم الثالث يكون فعل يتردد، هل هو جبلة ولا هو عبادة داخل في العبادات والتعليم؟ فالفعل المتردد، بعض الناس يقول نغلب جانب العبادة ونجعله تتمة للبيان، قسم يقول نقلب جانب العادة، لأن الأصل في التشريع أن يبين، ولا إيش ولا ينبغي تأخير البيان عن وقت الحاجة. ومثلوا لهذا ببعض الأمثلة. في حجه صلى الله عليه وسلم قال وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، إذا أعطانا صورة عن الموقف، أي مكان من عرفة وقف تم لك ذلك، ولكن فعله هو في ذاته صلوات الله وسلامه عليه، وقف في مكان معين وعلى صفة معينة، أمضى نهاره على ظهر راحلته، وكونه على ظهر راحلته وقال خذوا عني مناسككم، هل كون الإنسان يقضي نهر عرفة على ظهر الراحلة نوع من النسك ولا خارج عن نوع النسك وأنه عادة وليس عبادة؟ ها إيش تقولوا؟ الظاهر أنه خارج، ويحتمل أن يكون ده. طب وقوفه في ذاك المكان، وقوفه في ذاك المكان كشف لنا عنه، قال وقفت هنا وعرف كلها موت، هل يستحب أن نقف هناك أو ليس مستحبا؟ يرى بعض العلماء ليس هذا على سبيل الطلب ولا التأسي ولا الندب، إنما هو على سبيل بيان المشروعية ولحكمة أخرى. اختار هذا المكان مع أنه صلى الظهر في نمرة وفي أول عرفات ولم يكتفي هناك والمسجد باين للناس، ولكن قبل أن يخرج إلى الحج أعلن في الناس وأرسل من يبلغ العرب القبائل على مياههم إني حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج معي فليوافني يجيني. فمن الناس من جاء إلى المدينة وخرجوا معه، ومن الناس من لا وافاه في مكة، ومن الناس من وافاه في عرفات. فهؤلاء الذين جاءوا يوافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبت لهم الصحبة، ليشربوا برؤيته أو بخطابه، فين يدور عليه؟ يقول تعالوا. طب فين يدور؟ حصلت فين؟ فاختار مكانا معلما وهو عند الصخرات. أي جاء عند الصخرات يقعد في ظل صخرة، ولا يقعد في خيمة مع الناس، ولا يكون على ظهر الناقة ليكون علما على فرأتهنا. فاختار أن يكون في هذا المكان المعلم بالصخرات، واختار أن يكون على ظهر راحلته. فبعض الناس يقول هذا من أجل الذين وعدهم أن يروه، بعضهم قالوا لا هذا من النسك، ولو لم يكن من النسك ما أتعب راحلته وهو على ظهرها طيلة النهار، وإحنا مأمورين بالرفق بالحيوان. والآخرون قالوا ليس في هذا غضاضة على الراحلة، وليس فيه مألم عليها، ولكن لحكمة تشريعية. إذن فعل متردد بين العادة والعبادة، وجمهور الأصوليين على أنه إلى العادة أقرب. نظير هذا أيضا لما انتهى من منى وأراد أن ينزل إلى مكة لطواف الإيش؟ الوداع والسفر، نزل بالمحصب. المحصب ليس من منى، ما بين مكة ومنى، فهل كان وبات في إيه في المحصب تلك الليلة؟ هل كان مبيته داخل في نطاق خذوا عني مناسككم فإذا نزلنا من منى نبيت في المحصب؟ تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن مبيته نسكا، وإنما كان أرفق له عند الخروج. روح ينزل في مكة جوا البيوت لما يبغى يخرج عايز زحام ودوشة، يعني معناها لما يكون في الخلاء في الطرف أيسر لأن يأتي إلى المدينة من المحصب من أن يخرج من قلب مكة. والبعض الآخر يقول لا، ابن كثير له في هذا ناحية لطيفة جدا في تاريخه، ويعتبر نسك عجيب جدا. يقول إن نزول النبي صلى الله عليه وسلم، هناك روايتان، رواية أنه أمر صاحب متاعه أن يضرب الخيام في المحصن، ورواية أنه لم يأمره ولكنه وجد هذا المكان فسيحا ومن عنده. ويقول في النهاية ابن كثير: لا، المحصن هذا أصله عبارة عن خيف بني كنانة، وخيف بني كنانة هو المكان الذي كتبت فيه الصحيفة الظالمة مقاطعة قريش لبني هاشم حتى اضطروهم إلى الدخول في الشعر. إذن هذا المكان شهد إيش؟ مؤامرة ضد الإسلام، ومؤامرة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة وبني هاشم عامة. فلما أظهر الله دينا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشهد هذا المكان بدلا من ذاك المشهد الظالم، أن يشهد ليلة عبادة وأن ينزل فيه رسول الله بعد أن تآمروا على مقاطعته، يعلن هو أنه صاحب الموقف ومسيطر عليه. إذن تكون هناك حكمة نزل فيها. ولكن هل يلزم الناس أن يبيتوا فيه؟ يمكن إنسان يقول: طيب هذا كان مكان الصحيفة ضد رسول الله، إحنا ما حنبقنا فيها. على كل، يرجح العلماء بأن هذا النزول يتردد بين العادة والعبادة، والراجح أنه إيش؟ إلى العادة أقرب منه إلى العبادة. قال: فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة. هذا إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، كصلوا كما رأيت، هذا الفعل على وجه إيش؟ قربة وطاعة، حكمه مبين لواجب. هناك قسم آخر: إذا فعل فعلا على وجه القربة والطاعة وليس بيانا لمجمل في كتاب الله ابتداء منه، ما يكون حكمه إيش؟ نقولنا إذا كان على وجه القربة والطاعة مبينا لمجمل في كتاب الله، يكون هذا الفعل إيش؟ حكم المبين. فإذا فعل قربة ولكن ليس مبينا لمجمل بس ابتداء من عنده، ماذا يكون الحال؟ قالوا: تحته قسمان: ابتداء وأظهر الحكمة. صلاة ركعتين بعد الطواف خلف المقام، هل في نص في كتاب الله نصلي خلف المقام؟ قل نعم. إبراهيم عمر رضي الله تعالى عنه قبل أن ينزل النص قال: يا رسول الله، لو صلينا خلف المقام فنزل القرآن موافقا لقول عمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهو فعله ابتداء قربة ولكن ليس بيانا لمجمل، وجاء القرآن وأيد هذا الفعل، يبقى دخل في حيز الإيش؟ القربة المشروعة، وأصبح بهذا الخطاب الجديد أخذ حكما جديدا. طيب، فتحت الكعبة ودخل صلى الله عليه وسلم وصلى فيها، هل جاء نص في الحج أننا نصلي في الكعبة؟ ما جاء. صلاته في الكعبة بيانا لمجمل؟ نزل القرآن يؤيده؟ لا. إنما فعل منه صلى الله عليه وسلم على جبل القربة ولا على سبيل العادة؟ قربة، لأن الصلاة قربات. هذا الفعل يختلفون فيه، هل لنا أن نتأسى به أو لا؟ جمهور العلماء على أننا نتأسى به، ولكن على سبيل الوجوب كالفعل الذي يبين مجملا واجبا، ولا على سبيل الندب والاختيار؟ على سبيل الندب والاختيار. نعم. فإن دل الدليل على الاختطاف به حمل على الاختطاف. إذا كان فعل فعلا سواء كان من العبادات أو من العادات، ودل الدليل على أنه خاص به، فليس لنا أن ندعي التأسي. ولكن كما يقولون عن أحمد بن حنبل رحمه الله الذي هو خصوصية لرسول الله، نعلم جميعا أن فعله الخاص به لن يكون حراما ولا مكروها، إما أن يكون واجبا في حقه أو مندوبا، ولن يكون له اختصاص في إيش؟ محرم ولا مكروه، لا ليس له ولا لغيره. فإذا كان مباحا أو كان واجبا فما يكون حكم الأمة في هذا الواجب الخصوص الواجب عليه أو المباح له؟ الواجب الخصوصي المباح له، المباح تعدد الزوجات، خصه الله سبحانه وتعالى بأن أباح له إيش؟ تسعة. يقول أحمد بن حنبل: ليس لأحد أن يدعي المشاركة فيما خصه الله به على سبيل الإباحة، ولكن ما كان على سبيل الوجوب فهل لنا أن نتأسى بذلك على سبيل الندب؟ ومن الليل فإيش عسى كان قيامه الليل واجبا عليه. فنحن إذا أخذنا التهجد هل نأخذه على سبيل الوجوب ولا على سبيل الندب؟ على سبيل الندب. فإذا كان له خصوصية في منع في تحريم مباح هل لنا أن نتركه؟ لما قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات أوساق لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، نهاه عن الصدقة ومن خصوصياته ألا يأكل الصدقة، فهل لنا أن نتأسى به ونقول لا نأكل الصدقة؟ يقول أحمد رحمه الله: من تركها تعففا كان أولى. إذن الخصوصيات في النواهي الترك فيها يكون أولى وليس على التحريم، والخصوصيات في الأوامر العمل بها على سبيل الندب لا مانع كقيام الليل، والخصوصيات على سبيل الإباحة ليس لأحد أن يشاركه فيها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا خلاصة ما يتعلق بأفعاله صلى الله عليه وسلم في العبادات بيانا لمجمل أو ابتداء، في العادات ما يقصه في الإباحة أو غير ذلك ما كان بيانا لمجمل أو كان فعلا ابتداء، والله تعالى. فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولا يمكن أبدا ادعاء الاختصاص إلا بدليل. إنسان يقول هذا كان خاصا برسول الله، لا يمكن، لا بد أن يأتي إيش؟ أن يقوم الدليل على أنه كان من خصوصياته. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه فإن كان على غير وجه القرآن. إذا فعله صلى الله عليه وسلم وليس من خصوصياته وليس من بيان لمجمل وليس من مباحات وليس من ترك حلال ونهي عنه بخصوصه خارج عن هذا كله، حكم هذا الفعل هل نفعله في حقنا يكون واجب التأسي به؟ بعض الناس يقول واجب لأن الله أمرنا أن نتأسى به، وعدم يقول لا، أقل أقصى درجاته الندب لأنها أدنى مراتب التكليف. فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة وإقرار صاحب الشريعة. إقرار صاحب الشريعة هناك أفعاله صلى الله عليه وسلم إذا كانت على غير القربة ولا بيان لمجمل يدل على أنه مباح، فعل شيئا وفعله إياه يدل على الإباحة لا يدل على الإيجاب. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، أما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر. من ضمن الأفعال إقراره على فعل غيره كما يقول والترك فعل، فإذا أقر غيره على أمر كان كأنه فعله. ويقول مؤلفنا إقراره على قول الغير أو إقراره على فعل الغير، فإذا قال قائل عنده مقالة وأقره عليها وسكت عنه نفذت، يبقى كأنه قالها ولا لا؟ الشاعر يقول: السامع الذم شريك لقائله ومطعم المأكول شريك الآكل. لو سمعت إنسان يذم إنسان عندك وانت ساكت كأنك شاركته، لو إنسان أثنى على إنسان وأنت صادقت على ذلك أنك شاركته. الإمام يقرأ الفاتحة ودين الصلاة ويقول آمين نشاركه في الدعاء، فكذلك. ويمثلون لهذا بفعل الصديق رضي الله تعالى عنه وقوله حينما جاء إنسان أو طلب أو أخذ درعا في الغنيمة أو كذا أو كذا في الغدود، ثم جاء وقال اعطنيه يا رسول الله، فقال أبو بكر وهو جالس: أتعمد إلى غنيمتي أو إلى سلب أسد من أسود الله أو إلى رجل كذا في سبيل الله وتأخذه؟ لا والله لا يكون ذلك. فأمر صلى الله عليه وسلم برد الدرع إليه وعدم إعطائه إياه، فأقر رسول الله أبا بكر على منع هذا الشخص من أن يأخذ درع ذاك الفارس. وعلى هذا يبقى الرسول ما قال اعطيه يا فلان ولا رد، أبو بكر الذي قال هذا ونفذ كلام أبي بكر والرسول حاضر ما عرض كلام أبي بكر، يبقى كأن هذا بقضاء مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك الفعل إذا فعل شيء أمامه، شوف إيش أمامه فضلا عن غيبة، ويمثلون لهذا بأكل خالد بن الوليد للضب بين يديه لما قدم له الضب، أو تقدم لنا في الموطأ: ألا تخبروا رسول الله بما سيأكل؟ إنه الضب يا رسول الله. فكف يده. حينما كف يده هل صار حرام؟ سأل الحاضرون: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاب. بين لماذا لم يأكل. طيب، جاء خالد رضي الله تعالى عنه واجتره من أمام رسول الله، أمامه أخذ يأكل رسوله. هل نهاه رسول الله عن أكله؟ أقره على إيش؟ على أكله. يبقى الضب حلال ولا حرام؟ يؤكل بين يدي رسول الله بالحرام؟ لا والله. إذن تقريره على الفعل أمامه بين يديه كأنه فعله بذلك. لما لم تفعله أنت؟ لا، لأمر يخصني أنا. كذلك قضية أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه. أول ما نزل عنده رسول الله كان أبو أيوب يجيب الطعام ويطلع بالقصعة إلى رسول الله وينتظر وهم أيوب، ولما تنزل القصعة يتبعون أثر يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سن البركة. في يوم من الأيام نزلت القصعة، طلعت مختومة ونزلت مختومة، فطلع أبو أيوب يجري: يا رسول الله نستغفر الله نتوب إليه، ماذا فعلنا لم تأكل من طعامنا اليوم؟ قال: يا أبو أيوب، إن فيها من تلك البقول. طبعا محبشة ومسوية ثوم وكزبرة من هذه الأشياء اللي يصلح بها الطعام. فقال: أحرام يا رسول الله؟ قال: لا، كلوا أنتم. قالوا: كيف نأكل من لا تأكل منه أنت؟ قال: لست كأحدكم، إني أناجي من لا تناجون. إذن هو امتنع من أكل ذاك وهو من خصائصه. حينئذ لو أن أبا أيوب ترك الأكل منه قل له أنه ملك حق، والله بكيف. لو ترك الأكل منه تأسيا برسول الله وترفعا عن هذه البقول كل ما في مال ما نقدر نعيب عليه، ولما أكل نقول أكل شيء حلال ما نقدر نعيب عليه، لأنها من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنه لا يأكل الصدقة، فإذا تعفف إنسان عن أخذ الصدقات وقال: والله أنا أتركها تعففا وليس تحريما. ليش يا أخي؟ لأن الرسول قد أوسخ الناس وسيد الخلق تعفف عنه، هو تعفف عنها وجوبا ولكن هل تعفف عنها إيش؟ ندبا. إذن الفعل بين يديه صلى الله عليه وسلم والإقرار عليه كفعله بذاته صلوات الله وسلامه عليه. وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكر فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. طيب، نأخذ هذا العبارة. طيب، إذا كان أقر شيئا أمامه قولا أو فعلا حكم هذا الذي أقره إيش؟ تشريع. نقول تشريع بحسب موضوعه. طيب، إذا أقر شيئا فعل في غيبته ثم بلغه ذاك الفعل ولم ينكره، يبقى إيش الحكم؟ ها؟ كأنه فعل بين يديه مدام قد علم به. إذن هنا قضية خطيرة. عندكم حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئا ينهى عنه لنهانا. وفي غزوة أوطاس أصابتنا العزوبة أو طارت علينا كذا وأردنا أن نعزل، فقلنا: أنفعل وبين لدينا رسول الله؟ نسأل رسول الله. فلما سألوا قال: أو تفعلون إنها الموءودة الصغرى. بعض العلماء يأخذ حديث جابر: قلنا نعزل والقرآن ينزل، فاتخذوا أو استندوا إلى الفعل الواقع في زمنه صلى الله عليه وسلم حين ينزل القرآن ولم ينههم رسول الله على جواز العزب. والآخر جاءوا يستشيرون رسول في هذا العزب الذي تستدلون به، قال: أو إنكم تفعلون؟ يقول حسن: والله إنه لنهي وزجر أكثر من إباحة. إذن ما فعل في غيبته صلى الله عليه وسلم ينظر هل ثبت عندنا أنه بلغه هذا الفعل أم لا. فإن كان ثبت عندنا أنه فعل في غيبته وبلغه خبر الفعل ولم ينكر عليه نقول أقره، كما لو كان فعل بين يديه. ولكن إذا كان فعل ولا ندري بلغه أو لم يبلغ وسكت عنه ما نقدر نقول إنه علم به. إذن كما قال المؤلف كلمة دقيقة جدا: وما فعل في غيبته وإيش؟ وعلم به ولم ينكره فكأنه فعل في حضرته. إذا لم يكن علم به يبقى مفهوم المخالفة لا نعتبر ذلك إقرارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل. خلاص بعض العبارات ذكرني هذا في عبارة الشرح فيما يتعلق بالنص وتأويله وتنزيله. ايش قصدكم بهذه العبارة؟ فيمكن يمر الإنسان أيضا بعبارات في الشرح يحتاج إلى معرفتها أو إلى الصلاح، فنأخذ فكرة عن المتن بعدين نرجع إلى ليش إلى الشرح، أو تحبون نقرأ ابتداء جملة جملة مع الشرح على ما تحبون. ولكن العبارة اللي سأل عنها الطارق في سابق، هم عندهم تأويله تنزيله، يعني أن اللفظ الذي نزل كما نزل معناه في هذا المضمون في هذا اللفظ، يعني لا يحتاج في تأويله إلى شيء زيادة عن كونه نزل بهذا المعنى بهذا اللفظ. يستغني عن شارح يضاف إليه، يستغني عن من يضيف إلى هذا النص المنزل لفظ آخر أو عبارة أخرى تشرحه، لا، تأويله بمعنى تفسيره، كما هو الصلاح إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله يقول القول في تأويل قوله كذا يعني تفسيره، لأن الأول هو الرجوع إلى الأصل والمبدأ. فتنزيله تأويله يعني تنزيله تفسيره، لا يحتاج إلى أن تأتي بتأويل أو إلى شرح من خارج. وأقيم الصلاة وآت الزكاة، تأويله تنزيله يعني وجوب الصلاة ووجوب الزكاة، هذا من حيث اللفظ فقط. أما تفصيلات الصلاة والزكاة هذه لها شيء آخر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ما تحتاج إلى أن تضيف إليها كلمة من برا. كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. لما يجي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كلمة شهر رمضان أنزل فيه القرآن، تحديد رمضان من شعبان وشوال لا يحتاج إلى أن تأتي بشرح زائد عليه، مجرد اللفظ المنزل. لكن معنى أنزل فيه القرآن هذا شيء آخر، كيف نزل وبأي كيف، يعني تفصيلات ما تعرض لها السياق، لكن أخبرنا بأنه أنزل فيه، الكيفية ما تعرض لها، هذا معنى إيش؟ تأويله وتنزيله. ولهذا نقول إن احنا نجمع بين المتن والشرح ليكون إن شاء الله أكثر فائدة. والفكرة العامة أو المناسب نأخذ فكرة بالنسبة لليش للمتن، ثم نطبق هذا على إيش ما أورده الشارح في العبارات الموجودة، إن كان فاتنا شيء منها أخذناه في الشرح، ونمر في عبارة الشرح شيء غامض ولا شيء مجمل لعلنا إيش ما كان في عندنا. أولا بدأ بالنسب، لما انتهى من بحث الأوامر والنواهي، لأن الأمر إيجاب والنهي تحريم أو كف أو كلهما طلب فعل، وهذا طلب كف والكف فعل صحيح، جاءنا هذه الأوامر قد يطر عليها النسخ، فجاء إيه؟ وهذا مناسبة إيراد مبحث النسخ بعد مبحث الإيش ألفاظ الأوامر والنواهي التي بها التشريع. النسخ يقول، وهو علم عليه الأصوليون جميعا، يأتي لأحد معنيين، النسخ بمعنى الرفع والإزالة، كما يقولون نسخت الشمس الظل يعني إيش أزالته، ويأتي أيضا يستعمل بمعنى آخر بمعنى نقلت ما في الكتاب وكتبته، إن كنا نستنسخ إيش كتب تعملون، يعني كنا نكتب، فالكتابة لأنها نقل من إيش من المكتوب عنه إلى صحيفة جديدة ما كانش موجود، فمن باب الدلالة اللفظية على معنى النسخ. طيب هذا من حيث اللغة، ولكن في الاصطلاح المعروف عند الجميع بأن المعاني الاصطلاحية مأخوذة من المعاني اللغوية، والأصل في وضع الألفاظ لمسمياتها أو الأسماء لمسمياتها، حتى قالوا إن الاسم يشمل الفعل والحرف، أنك سميته فعل ماضي وسميته فعل مضارع أطلقت له اسما، بعموم قوله سبحانه وعلم آدم الأسماء كلها، فدخلت فيها الأفعال والحروف. فهنا وضع اللفظ للمعنى في مبدأ الوضع يوضع للمحسوس، ثم ينقل من المحسوس إلى ليش إلى المعنوي، ووضع الاصطلاحات الشرعية تأخذ اللفظ الموجود من قبل الشرع، لأن العرب تتكلم بلغتها قبل أن يأتي الشرع، والقرآن نزل بلغتهم، فيأخذ اللفظ المستعمل عندهم إلى المعنى المناسب في الشرع. لما كان من معاني النسخ لغة الإزالة، إذن المعنى الاصطلاحي عند الأصوليين في هذا المعنى، في معنى الإزالة. وهكذا كل اصطلاح وجدته في الشرع وله استعمال أساسي في اللغة تجد المعنى الأساسي ملحوظ في المعنى الإيش؟ الاصطلاح. قال وهو في الاصطلاح يعني عند الأصوليين، ما هو النسخ عند الأصوليين؟ هل هو إزالة مطلق إزالة ولا بقيد؟ هو رفع إيش؟ الحكم الدال على رفع الحكم. هو الحكم النسخ هو الحكم الدال، كان النسخ حكم الدال على رفع وإبطال العمل ليش؟ ثابت بخطاب متقدم. بحكم ثابت بخطاب متقدم. الحكم الثابت قبل مجيء النسخ، صرف النظر عن النسخ، إما أن يكون ثابت بنص وإما أن يكون ثابت بالبراءة الأصلية. فقولهم الحكم هو رفع الحكم بنص لاحق، النسخ لا يكون إلا بنص ولا يكون بإجماع ولا يكون بقياس، لا يكون النسخ إلا بنص. هذا النص ناسخ لأي شيء؟ ناسخ حكما سابقا على مجيئه. ذاك الحكم المنسوخ كان ثابتا بنص، كان ثابتا بإيش؟ بنص. وليش هذا القيد كان ثابتا بنص؟ لأن هناك أحكام كما يقولون ثابتة بالبراءة الأصلية، فلما يجي حكم ويلغي البراءة الأصلية لا نقول نسخ البراءة الأصلية، لا، البراءة الأصلية ما تنسى، كل شيء أو التكاليف كلها ما كانت ثابتة والذمة خالية بموجب البراءة الأصلية واستصحاب الأصل. فلما يجي حكم يشرع شيء جديد يقول نسخ البراءة الأصلية اللي كانت موقف هذا الحكم، لا. إذا النسخ لا يكون إلا بنص، والنص هذا يكون متأخر عن المنسوخ، والمنسوخ يجب أن يكون كان ثابتا بإيش؟ بنص ثابت سابق أيضا. واشتراطهم كون الناسخ متأخر عن المنسوخ ومنفصل عنه أيضا لئلا يدخل هناك الإيش؟ القيد وتخصيص العموم وتقييد المطلق، لأن النسخ رفع الحكم والتخصيص رفع الحكم عن بعض العموم والتقييد رفع الحكم عن ما خلاف القيد. ولذا يفرق بين النسخ وبين التخصيص بانفصال الناسخ عن حكم ليش الثابت العام الذي فيه تخصيص. مثلا قول سبحانه ولله على الناس ايش حج البيت، على طول خلاص ولله على الناس، الناس هذا ايش؟ عام. بعدين قال من استطاع اليه سبيله ومن لم يستطع وليس من الناس. اذا النص كان يشمله بعموم الناس، ولكن حالا قبل ان يستقر الحكم على عموم الناس رفع الحكم عن البعض. لا نقول هذا نسخ للبعض، لا، نقول هذا تخصيص للعموم. ليش؟ لانه معه مقترن، بخلاف حكم ثابت وماضي العمل به وماشي وكل شيء ثم يأتي حكم ايش ينسخه. هذا تعريف النسخ من حيث هو. طيب هل النسخ ثابت ولا في نزاع؟ وهل يقع نسخ او لا يقع؟ النسخ تغير الحكم. طيب وليش الحكم هذا ويجي ليش يتغير؟ فبعض الناس عارض في وقوع النسخ بالكل، قال ما في نسخ ابدا. وهذا كما يقولون في الملل الاولى اليهودية، اليهود يقولون ما في نسخ، وبعضهم يقول نعم عباد السيمري أو معهم مع فلان اللي لا يقول بالنسخ، وحجتهم بأن النسخ يقتضي طروء البداء على الله، بمعنى كان قد شرع الحكم الفلاني ثم بدا له أن يغيره. كلمة بدا له أن يغيره يعني ما كان يخفى عليه هذا التغيير حينما شرع الأمر الأول، كما يقع للبشر اسم قانون بأن يرجع يغير فيه. والجمهور يقولون لا، الله سبحانه وتعالى حكيم، يشرع في كل زمان بما يليق له. فجاءت الأديان الأولى فيها توسع وجهد اللي بعدها واللي بعدها إلى أن ارتقت البشرية إلى كذا، أو إلى أن جاء الدين النهائي وهذا كل ما مضى وأسقط بعض الأشياء وشرع بعض الأشياء، وقد تكون الأمور حسب المصلحة. وعلى هذا الحكم السابق المؤقت بوقت وانتهى وقته لا يدخل في النسخ، لا يسمى نسخ. مثلا كان الآية التي في حتى تفون اجعل الله لهن ايش سبيلا، كانت العدة أولا تحبس في البيوت إلى كذا إلى أن يأتيها الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كون الله يجعل لهن سبيلا يعني طريقا آخر، فجعل الله لهن السبيل وصارت إيش المتوفى عنها زوجها تعتد 4 أشهر إيش وعشرة. لا نقول إن ذاك النوع من العدة نسخ، نقول لا، ده هو كان مؤقت بوقت ولما انتهى وقته انتهى العمل به، فلم يكن نسخا ولكن حكم مغير بزمن وجاء الزمن وانتهى، كما قالوا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا نودي من يوم الجمعة اتركوا البيع. تركوا البيع هنا قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، تركوا البيع على مدى الدهر والعموم ولا مغيى بغاية لأن نحضر ليش نسعى فسعى إلى ذكر الله، كأن ترك البيع المأمور في به إلى غاية أن نسعى إلى ذكر الله، فإذا انتهى ذكر الله وانتهت الصلاة هل فسعوا إذا قدس فانتشروا في الأرض وابتغوا فانتشروا في الأرض، هل هو نسخ الأمر بترك البيع؟ ما نسخ، لأن ترك البيع إنما هو مغيى والغاية هي السعي إلى ذكر الله، فإذا قضيت الصلاة حضرنا ذكر الله وسعينا إليه وانتهت الصلاة إذن الأمر بترك البيع انتهى أمره. ونظيره أيضا مثل الأوامر التي تأتي بعد المحظورات، الأوامر التي تأتي بعد ليش بعد الحظر ولا تقتلوا الصيد وأنتم إيش وأنتم صيد، وإذا انتهينا من الإحرام جاء وإذا حللتم فاصطادوا، هل إذا حللتم فاصطادوا نسخت ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم؟ لا، لأننا بعد أن تحللنا من الإحرام لا توجه إلينا ذاك النهي، خلاص انتهى تعلق النهي بالصيد ونحن إيش محرمين وانتهى الإحرام، إذن النهي انتهى مفعوله ولا يقال إن هذا ناسخ لك. إذن الناسخ إنما يكون بنص ثابت متأخر ينسخ حكما ثابتا بنص سابق متقدم، والنص المتقدم لا أو الحكم المتقدم لا يكون مغير بغاية، إذا كان مغير لا يدخل في النسخ. إذن المولى سبحانه وتعالى حينما يشرع بعض الأحكام ثم ينسخها لا يكون ذلك عن بداء وعن أمر طرأ إلى المولى سبحانه لما يكون على محاشة وكلا، ولكن بقدر الحاجة. وأكبر ما يوجد عندنا في القتال، أول كلف المسلمين بأن 20 يصابروا 200، بعدين بيّن سبحانه وتعالى علم أن فيكم ضعف إياكم منكم إيش 100 تغلب إيش 200، يبقى ال20 تغلب إيش كانت تصابر 200، لا قال علم أن فيكم ضعف ما كانوا على قوة ثم أيضا كثروا، لأن التعبير أولا ب20 يغلبوا 200 معناه ما عندنا عدد قليل، لكن إياكم منكم 100، ما قالش إنكم منكم 20 يغلبوا وش اسمه ده 40، مقتضى 100 تغلب 200 أن 20 الأولى تغلب إيش 40 ولا لا، لكن لا، الظروف الأولى العدد قليل بالنسبة العددية تقدر تقول عدد المسلمين 20 إلى 10 إلى 200 20 إلى 200، لكن فيما بعد صارت النسبة العددية 100 إلى 200، يعني عدد المسلمين في زيادة وعدد المشركين في نقصان. إذا لما صار العدد بلاش يكون مشقة الواحد يصابر 10 يكفي صابر 2، لأن العدد زاد من إيش من إيه من من 20 إلى 100، إذا علم أن فيه. أيضا كذلك في قيام الليل أولا وفي وجوب بعض الأحكام يتدرج فيها الحكم، يمكن قد يتدرج فيها إلى شيء على حسب مقتضيات الحال. إذن جمهور علماء السلف وعلماء الأمة على جواز النسخ وعلى وقوعه، ويستدلوا على ذلك بالمعقول وبالنقل كذلك، وصريح قوله سبحانه وتعالى إيش ما ننسخ من آية أو ننسخ نأتي بخير منها أو مثلها. وعلى هذا يكون النسخ ثابت بالإيش بالإجماع، وبعد هذا ما في حاجة للمناقشة. أولا إذن تعريف النسخ وثبوته أنه ثابت بالليش بالنص والإجماع، ثم يبدأ في تعريف أو في جزئيات النسخ، ما هو الناسخ أو المنسوخ، وعلى ما يدخل الإيش النسخ. نعم. ويجوز نسخ الرسم لبقاء الحكم. هنا عاد إيش أنواع النسخ. إحنا عندنا لفظ ومعنى، وإحنا قلنا إن النسخ يدخل في الإيش حكم، رفع حكم. هناك نقطة مهمة وحساسة، الأخبار لا يدخلها نسخ أبدا. جميع ما أخبر الله سبحانه وتعالى به في كتابه عن الماضي أو المستقبل لا يقبل نسخا. فأخبار الأمم الماضية وقصص الأمم الأنبياء وقصص ذلك ليس فيه نسخ، لأنه يذكر حقائق واقعة، والحقائق الواقعية لا يمكن رفعها. أيضا الأخبار عن المغيبات، عن يوم، من يوم طلوع من البرزخ إلى يوم القيامة، وأحداث يوم القيامة الله يخبرنا بأنها هذه واقعة. يقول يرجع يقول ما هي واقعة؟ لا. إذن الأخبار لا يدخلها نسخ أبدا، وإنما الأخبار فيش الأحكام. طب أي الأحكام؟ الخطاب الوضعي اللي فيه تكليف العباد العملي. إذن العقائد لا يدخل فيها نسخ لأنها أخبار عن الله. إذن العقائد والقصص الماضية وأخبار الأمم الماضية والأخبار عن وقائع المستقبل لا يمكن يدخلها نسخ، لأن الإخبار عن صفات الله من جهة تغيير، صفات الله ثابتة بثبوت الله سبحانه وتعالى، لا يقبل التغيير ولا يحل فيه الحدوث، وكذلك أحوال الآخرة وكذلك أحوال الشمال. إذن بقينا في إيش؟ الأحكام التكليفية الفرعية العملية هي اللي تقبل نسخ وتقبلش. إذن البحث في النسخ فيما يتعلق بالأحكام، قد ينسخ الحكم، والأحكام تبت بإيش؟ تبت بألفاظ ولا لا، أوامر أو نواهي، قد يثبت له ينسخ اللفظ والحكم معا. طيب وليش جات؟ كم جات للتشريع وكنته. قد ينسخ اللفظ فقط ويبقى الحكم، وقد ينسخ الحكم ويبقى الإيش اللفظ. إذن هذه أنواع النسخ بالنسبة للحكم ولفظه الدال عليه، ينسخ اللفظ فقط ويبقى الحكم، ينسخ الحكم فقط ويبقى اللفظ، ينسخ اللفظ والحكم معا. وهنا كلام العلماء فيما يتعلق بكل هذه الأقسام الثلاثة. كون اللفظ والحكم ينسخ معا، طيب هذا أمر معقول، جاء الحكم بلفظه وكان لوقت ما ثم نسخ الحكم ونسخ اللفظ، وشبهوا لهذا مثلا بعشر أبعاد معلومات، فنسخنا بخمس إيش معلومات، عشر معلومات، ليس عندنا نصها وليس عندنا حكمها، لنا في الخبر نسخت بخمس، والخمس هذه في لفظها، نسخ لفظها وبقي حكمها. إذن ينسخ اللفظ والمعنى والحكم معا، مثال ويش عشر أبعاد. طيب ينسخ اللفظ فقط ويبقى الحكم، آية الرجم ما هي موجودة في القرآن الآن، ما هي في المصحف، ولكن الرجم معطل ولا ثابت؟ ثابت. فين النص الدال عليه؟ قال النص جاء ثم نسخ. طيب وكيف ينسخ لفظ يبقى حكمه؟ بدام اللفظ نسخ واللفظ هو الدال على الحكم، فكيف ينسخ اللفظ اللي هو الأصل ويبقى الحكم اللي هو الفرع، لأن الفرع المعنى فرع عن اللفظ، فكيف يرفع الأصل وجسمه ده الأصل ويبقى الحكم الفرع؟ قالوا هذه داخلة تحت قضية خطيرة جدا، وهي قضية التكليف. هل المراد بالتكليف الامتثال لمضمون النص اللي كلفنا، ولا الامتثال والابتلاء، لم تفل أو لا لم تفل؟ وهذا حتأتي في قاعدة، هل يجوز النسخ قبل العمل أو لا يجوز؟ فهنا الله سبحانه وتعالى بشرع كيف شاء، فإذا نزل النص وثبت الحكم ثم نسخ اللفظ ووجدنا عمن نزل عليه اللفظ يعمل بمقتضى النص الذي رفع، يبقى استمرارية العمل بمضمون هذا النص باقية ولا رفعت مع نصها؟ باقي، لأن الذي نزل عليه النص ورفع من عنده النص ما زال يعمل بمدلول ذاك النص، يبقى اللفظ إن غاب المعنى موجود. وش الدلالة على وجوده؟ الذي نزل عليه النصر لا زال يعمل به. ولذا آية الرجم كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا يطولن بالناس الزمن ويقولون لا نجد آية الرجم في كتاب الله، لقد قرأناها ووعيناها وعملنا بها، رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، ولولا أن يقول الناس أحدث عمر في كتاب الله لكتبتها في المصحف. يبقى هذا واحد يخطب الناس على المنبر وعلى ملأ من المسلمين، ما واحد قدر يقول له كلمة، ولا واحد قال له أبدا، نسخ اللفظ والمعنى. وقضايا الرجم تستمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين، وحكم معمول به. يقولون كان النص فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. لكن موجود وحفظوه. يجي بس السؤال بعد هذا، مثل ما بيقولوا ترف علمي، يعني من باب الاستكمال ومن باب الطمأنينة ومن باب تتبع أطراف الموضوع، طب إيش السبب يكون اللفظ يرفع مع أن الحكم باقي؟ ليش ما بيجي اللفظ اللي دال عليه؟ قالوا في هذه بالذات من محاسن الإسلام ومن تكريم الله سبحانه وتعالى هذه الأمة، من أن يسجل على شيوخها وشيئه والشيخة هذا النص. يجي واحد يقول أنتم زناد، شيوخكم زناد والقرآن يسجل عليكم، فكأنه من باب مكارم، علو، سمو، تنزيه القرآن من أن يشتمل على مثل شيخ وشيخ الزنايا. مو يكفي إيش الباب العموم، الزانية والزاني في الدين، زانية وزاني يشمل فيها الشاب والشابة وكذا، والزنا من الشاب والشابة عيدا بالله أهو منه من إيش الشيخ والشيخة. فيكون نسخ اللفظ نوع من تكريم للأمة وعدم تسجيل مثل هذه الجريمة في كتاب الله على إيش على هذه الأمة من هذا القبيل. إذا ينسخ ليش اللفظ ويبقى ليش الحكم، العكس ينسخ ليش الحكم ويبقى ليش اللفظ. نسخ الحكم وبقاء اللفظ ايش عندكم طار عن المثال نفس اللي نعم اللي متقدمة هناك. لا هذه نسخت الحكم واللفظ، لا موجود شو اسمه ده عندنا اللفظ، ولكن الحكم ايش الحكم نسخ، وهو كون الايش العشرة او العشرون يصادرون ايش يصادروا مائتين، هذا نسخ حكمها ولم يبقى لها ايش عمل في هذا. يأتي بعد هذا النقاش في الناسخ والمنسوخ والنسبة بينهما. حبيت نقرأ الشرح لغاية هذه النقطة او نكمل هذا على ايش حتى ناتي الى اخر المتن لنشرح عموما. شو رايكم؟ تمام؟ نستمر في المتن. اقرا اللي عندك. تمام. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. نعم. ونسخ الحكم وبقاء الرسم. كلمة الرسم اللي هو ليش؟ بعض الكتب تقول نسخ اللفظ، ونقول نسخ ليش؟ الرسمي. ترى هذه تحتها شرارة. هذه الشرارة ايش تحتها؟ كثير من الأصوليين إذا جينا إلى النقطة بالذات هذه، القرآن الذي بين أيدينا في المصحف كلام الله ولا كلام نحن ولا كلام جبريل ولا كلام الرسول؟ طبعا المذهب السلف أنه كلام الله سبحانه وتعالى، وكما يقولون الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فبعد أن قلنا نسخ اللفظ كأنك حكمت على القرآن بأنه لفظ ولا لا؟ واللفظ من تلفظ به؟ واللفظ يحتاج إلى لافظ، واللفظ عند اللافظ يحتاج إلى أدوات مخارج الحروف، ودخلوا في معمعة ما استطاعوا أن يخرجوا منها، فجاء إلى كلمة الرسم، لأن الرسم من صنع مين؟ ها؟ الكاتب. فلما جاءك لنسخ الرسم ليبعد عن كلمة ليش اللفظ، لأن اللفظ وراها إيش معركة كبيرة، وراها قضية القرآن كلام الله والقرآن مخلوق والقرآن صفة من صفات، وهذه الكركبة كلها عند من يقول اللفظ. لكن الرسم العثماني، الرسم بالرقعة، الرسم النسخ، الرسم الكذا، فهنا زي ما تقول ابتعد عن مشكلة اللفظ. ولكن حببت التنبيه عليها حتى لو رأيتموها في المطولات، حتى جاء عنكم في الأمر، هل الأمر والنهي صيغ مستقلة أم لا؟ لأنهم عندهم يقولون القرآن أو كلام الله كلام النفس ولا لا، ومعنى كلام النفس لا فرق بين أمر ولا نهي، إنما هي أمور معنوية، وهذه قضية خطيرة جدا. وقضية بحث القرآن كلام الله، والله تكلم به وجبريل سمعه، وموسى تكلم وكلم الله موسى تكليما، فأجر حتى يسمع كلام الله. إذن القرآن الذي يسمعه الأعرابي إنما يسمع كلام مين؟ يسمع كلام الله، ما هو كلام رسول الله، ورسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله كلام الله. إذن قضية نسخ الرسم هذه فتح منها خط أحمر وخط أخضر، خط أحمر للفرار من الله من اللفظ، خط أخضر للسلامة من ايش؟ هذيك المعركة. يهمنا هنا ايش؟ هذا التقسيم يمكن نسخ